بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زال حديثنا موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته عن ثواب إنذار المعسر، عن ثواب إنذار المعسر. وذكرت في الخطبة الماضية أن إنذار المعسر هو من مكارم الأخلاق ومن محاسنها، وهي من الأمور التي رغب الشارع فيها ترغيبا كبيرا لما في ذلك من النفع العميم. قضية إنذار المعسر والتيسير عليه، هذا مقصد عند الشارع يريده يحبه، حيث رتب على إنذار المعسر ثوابا كبيرا وجزاء عظيما. وقد ذكرت جملة من هذه أو من هذا الفضل لله تبارك وتعالى، وفخه باش يكون سبب خير للناس يسلفهم، وحينما يحين الأجل، ملي تيجي الأجل لي يعني تحصيل حقه، تلقى مثلا ذاك اللي سلف ما عندوش فينظره، فهذا عند الله تبارك وتعالى بالمنزلة العظيمة. وإليكم معاشر الآباء والإخوان والأخوات بعض الفضائل أيضا، لكن هذه الفضائل التي سأذكرها هي تتعلق بالآخرة. احنا شفناش بعض فضائل الدنيا ولها، وقد يكون لها علاقة بالآخرة، أن الله تبارك وتعالى يرحمه، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اقتضى، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أن هذا الإنسان تيحب الله، تيسر لي الأمور تاعو، تيعطي بكل يوم أش صدقة، وإن أنظر يعطيه عن كل يوم مثليه صدقة. هذه كلها أش مضت معنا. وكذلك من فضائل ومن ثواب إنذار المعسر أن الله تبارك وتعالى ينجي المنظر من كرب يوم القيامة، وما أعظمها من كربات. هل تعلمون عباد الله أننا مقبلون على يوم تشيب فيه الولدان؟ يوم، وما أدراك ما يوم؟ يوم مليء فيه كربات، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم عظيم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ سمى الله تبارك سمى العظيم بيوم عظيم، فيه كروبات، فيهاش تدنو الشمس من الخلائق، الناس ينتظرون الحساب، يبلغ بهم الجهد مبلغه، هناك صراط، هناك صحف، هناك حساب، كروبات كروبات، يحتاج معها المسلم إلى من ينفس عنه هذه الكروبات. من بين من ينفس الله عنهم من ينظر المعسر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كربات يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. اللي بالله تبارك وتعالى ينفس عليه كربات يوم القيامة، يسهل عليه الأمور تاعو، فلينفس عن معسر. تقدر تكون تريد تسالو تقول لي سير حتى يوجد، ولا تقدر تكون ماشي انت اللي تتسالو، واحد اللي تيتسالو فتقضي عنه دينه، لانه جاء في نفس الروايه فليقضي عنه دينه، لان التنفيس معناهاش انك تتخفف عليه. تتسالو 100,000 ها 41,000، ولا انا حطيت عليك 20,000، تتسالو 1000 ريال جيبه 500 جيبه 400. ولاحظوا معي رحمكم الله اني اضرب دائما المثال باش بالالاف وتنضرب المثال باش بالريالات، بمعنى ان الخطاب ليس هو موجها للاغنياء فقط، بل لجميع الفئات، بل لجميع. تقدر تكون غني ولا فقير، يسر لك الله تبارك وتعالى سلفتي شي واحد تنتهش داخل في هذا الخير وفي هذا الفضل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. وإلا بغيتي تشوف كربة الدنيا بتقارنها بكربات يوم القيامة اش تسوي؟ لها شيء. ولكنه الجزاء من جنس العمل. من نفس عن مؤمنين كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. مفهومها أن الذي يشق على الناس تتسلفوا وتزيروا وتخنقوا، فهذا يخشى عليه أن يكون جزاؤه من جنس عمله، فكما شق على الناس فيخشى أن يشق الله عليه يوم القيامة. سلفتي الله تبارك وتعالى وموسع لك في الرزق تاعك، ما ضرك مثلا لو نفست عليه، إذا لش بتخنقه؟ لماذا تضيق عليه؟ هذه التعاليم معاشر المسلمين نحن محتاجون إليها باش نخفو شوياج من هذه الإجرامات اللي تقع في المجتمع، لأن اش اللي تخلي الفقير يمخر ولا يقتل ولا كذا مثل هذه الأمور. من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم القيامة نفس الله من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. اسمع بقي الحديث: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قلت لكم واحد الكلمة في الخطبة الماضية، قلت لكم اللي تيسر على الناس وخاتم يمشي ليه ديالو هذا ما عمره يتخص، لأن الله وعد ووعده لا يخلف. ومن يسر على معسر، المال يفور ويغور، تطلع وتنزل، اليوم عندك غدا ما عندكش، تقدر الإنسان يتسلف وتكون راس واحد شوية الله المستعان، تتقلب الأمور الحيثيات، تقول الإنسان ما عندوش، تكون الإنسان هز راسه تقول لي أشحد راسه، إنه الدين. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر على معسر، ماشي تضرب ليه الطر كي تنقول احنا وفين ما قعدتي فلان دير ليه فلان اعطيته فلان دالية، استر على اخيك. ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. وشوف شوف شوف هذا الستر باش تعدى. ومن ستر على، يعني رخيتي الستر تاعك علاش؟ على اخوك المسلم، انت شام بانه راه باي ياكل ياكل باي، ولكن رغم ذلك تستره. ومن ستر على، ارخيت سترك على اخيك فان الله يرخي عليك ستره في الدنيا والاخره. بالله عليكم هذه كافيه. إذن المنظر الله تبارك وتعالى تنجيه من كربات يوم القيامة، ومن أعظم هذه الكربات وأجلها أن الله تبارك وتعالى يقيك حر الشمس حينما تدنو من الخلائق. واش عرفنا واحد الحقيقة واحد القضية باقية تنتظرنا اللي هي يوم القيامة الله تبارك وتعالى تجمع الخلائق كلهم وتقرب منهم الشمس بحيث تكون بينك وبينهاش شبر وكل واحد حاله كاين اللي تيكون غارق في العرق تعواش إلى حقويه كاين إلى ترقوتيه كاين من يلجمه العرق إلجاما ويبلغ الجهد بالناس مبلغه حتى أنهم تيولي تيقولوا بعضياتهم يلا يلا نطلبوا شيء نستشفع بنبي من الأنبياء يطلبنا الله تبارك وتعالى بشاش بشي بدا الحساب في هذه اللحظة كاين واحد النوعية من الناس ولا على بالهم مرتاحين يظلهم الله في ظله في هذه الساعة في ظل عرشه كاين واحد حديث فيها سبعة ولكن ما فيهم شاش هذا الفضل تعين دار المعسر هذا آش هذا ورد فضله مستقلا ما تذكرش مع ذلك السبعة لا مستقلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا من أنظر معسرا أو وضع عنه أو وضع عنه أنت تيبان لك خوك هذاك تيبان لك باي خلص ولكن ما عندوش تتقول إيه وسير تيوجد ما ترفدش الهم سير تتقضي الغرض وكم يكون هذا الكلام بردا وسلاما على قلب المدين لأن تيكون مسكين تتحرق ما تقول إيه ما ترفدش الهم ما ترفدش الهم يسير تتيسر لك ها هذا يسمى إنذار المعسر أو تضع عنه شحال تنسالك 100,000 هو سير تيوجد لك ها 51,000 ها هي من عندي أنا ها تتوضعها عليه يعني تتحيدها عليه كيف يكون نفسية هذا الإنسان بالله عليكم لو كان المجتمع في مثل هذه المبادئ ماشي واحد مضروب حتى للفوق بالمشاكل وتتعطيه أنت وتعود تزيده الربا أي جهة من الجهات هذا لا ينفع المجتمع المجتمع ما تنتفعش من بهذه العينات هذا اللي هو بهذه الصفة كيف يدير تنتفع به إذا كان مثلا رجل إداري وعنده مسؤولية بخي بتنتفع به هذا الله ما تنتفع به ما غادي يكون نفع لا الرسول ولا الغيره لذلك أحكام الله تبارك وتعالى كلها في غاية الدقة متى يقولك الله تسلف وما تسلمش في الربا راه تعرف علاش تيقولك باش تعيش انت ويعيش الآخر وإني أعجب كل العجب الآن واحد دراج دار واحد الدراسة في أوروبا داير لافتة وتيقول شكون اللي ما مسلفش شكون اللي ما عليهش اش الدين ما لقى حتى شي واحد في أمريكا إذن كيف يكون هذا المجتمع واخا تيبان لك في الصورة راه غادي ولكن ما غاديش يتخبط في آلامه وفي آهاته وفي أناته لأن الدين كابوس من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا من نفس عن غريمه ها تتنفس عليه تتحيد ليه شوية من نفس عن غريمه تتحيد ليه شوية ولا تقول ليه سير تتيسر لك أو محى عنه تنتسالكاش 100 درهم 50 درهم على حسابي أنا بخذي 50 درهم أو محى عنه حيد لي شوية كان في ظل عرشه يوم القيامة كان في ظل عرشه يوم القيامة إذا نشوف هذا الفضل الله تبارك وتعالى يظلك في هذا اليوم العظيم المشهود انت اش مرتاح علاش لأنك كنت تنفس عن الناس والجزاء من جنس العمل لأن ذاك الحر اللي كان تنزل في هذاك المدين اللي هو تتسلو أنت كنت سببا في وقايته فكان الجزاء من جنس العمل ومن هذه الفضائل أيضا والثمرات وهي أيضا من الفضائل العظيمة أنه ورد في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا ممن كان قبلنا من بني إسرائيل حوسب حسب الله فلم يوجد له حسنة لقوا ما دير والو قالوا له ألك حسنة عندك شي حسنة قال لا رجل تيشوف رسوله اش مهلوك مشى ألك حسنة قال لا قالوا تذكر ليه تذكر قال إن كان من شيء إذا بيكون شي حاجة فإني كنت أخالط الناس تتعامل مع الناس فكنت أنظر الموسر. هذا شوف أنظر الموسر ما تيزيرش علاش داك اللي عنده أحرى غادي يزير على داك اللي ما عندهش. لا أنظر الموسر اسمع وأتجاوز عن المعسر. فين الأغنياء تاعنا الآن؟ فين الناس اللي خصو غير تبان ليه فخو الدخله تيكون شادو اش من رقبته بالشيكات ولا وثائق ولا كذا خسير تبان فيه فيجره جرا ويسحبه سحبا للحبس والمحاكم وسين وجيم تيولي انسان تيمل راسه تيبان ليه راسه ما باقي يسوي والو. ها واتجاوز عن المعسر. قال الله جل جلاله تجاوزوا عن عبدي فنحن أحق بذلك منه. ما عندوش حسنة إلا هذه. فكيف بالذي يصلي وكيف بالذي يحج وكيف بالذي يبر وكيف وكيف إذا كان عنده هذا الخلق هذا هذا ما عنده التحسنة غير هذه الحسنة. يتجاوز عن عباد الله يتجاوز عن عباد الله. قال الله تبارك وتعالى تقول الملائكة تجاوزوا عن عبدي فنحن أحق بالتجاوز منه. شوف هذه الفضائل بالله عليكم هذه فضائل عظيمة خصال كريمة في هذا الدين بتلقوهاش غير هذا الشيء في هذا الدين الله ما تلقوه بتلقاه في الحضارة الغربية الآن مثل هذه الأمور. لا على ماله كلها تعيش الراسو هذا هو الشعر كلها تعيش الراسو إحنا لله لكن كلها تعيش الراسو إذا ما كنت نفاع سير دفن راسك. هذه كلمة صريحة أقولها بصراحة اللي ما تنفع الناس يمشي يدفن راسو اللي عايش الراسو بوحده يمشي يدفن راسو. علاش؟ لأنه هذا الإنسان اللي تيموت لا يؤبه به. أما الذي يعيش للناس فهذا عند الله بالمنزلة العظيمة مع ما في ذلك من الثمرات الأخرى. هل تعلمون عباد الله أن الإنسان الذي يكون سبب في سعادة الآخرين الله تبارك وتعالى تبارك لي في العمر تبارك لي في الوليدات تبارك لي في صحته. لأن الإنسان الذي يشوف الناس سعداء بجنبه تولى جيتين عكس على ذاته هو تتولي ترتفع بعض الأخلاط اللي تتعطيهاش تتعطيه الصحة والعافية لا يمرض. وكم من الناس عوفوا وشفوا بسبب الصدقة. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم إذ يقول داووا مرضاكم بالصدقة. علاش؟ لأنك أنت من تتصدق تشوف واحد إنسان فرح فتفرح لفرحه تتولي عندك المناعة عاش تترتفع وبالتالي لك أنشي مرض يذهبه رب العزة والجلال. فهذه عباد الله بعض الفضائل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعصمنا من كل سوء ومن كل مكروه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قد يقول قائل بل قد نقول لأننا كلنا ذلك الرجل. طيب أنا الآن مدين وعلي ديون قد أثقلت عاتقي أشنو الحل؟ أش بغيت ندير؟ أنا بغيت نرد للناس ربما كان عندي الفكرة ما نردش الآن بغيت نرد ولكن اتسع الخرق على الراتق ما قديتش تنقبض 40,000 50,000 60,000 شد من الأمانة شد من قلة الأمانة شد من عند زيد شد من عند عمر أثقل الدين كاهل. شنو هو الحل؟ أولا على الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره. هذا قدر تاع الله تبارك وتعالى لأن الاحتجاج بالقدر عند المصائب مطلوب أما الاحتجاج به على المعايب فهو مرفوض. أولا ترضى قدر الله وقدره قضاء الله وقدر فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ثانيا أن تصبر وتتجلد فإن الله تبارك وتعالى مع الصابرين. إيه نصبر وغادي نحاول نأدي باش ما كان فتتصبر وتتجمل بهذه الخصلة العظيمة وهي خصلة الصبر فإن الله مع الصابرين. ثانيا أن تقلل أن تقلل من مصروفك. الحوايج اللي انت تستعملهم تحاولاش تقلل منهم شوية. إذا كان الإنسان تيدير مثلا نص كيلو اللحم، لم بقيتش كاع بغيت ندير أنا اللحم، ربما نقدر ندير الرابعة، ربما نقدر ناكله ونغب. يعني تتولي تتقلل انت مناش من دوك المصروفات اللي عندك والحاجيات اللي تطلباش اللي تطلب الحياة اليومية، تحاول تقلل من أنت ولا وليداتك باش توفر. رابعا، أن تستسمح أهل الدين وتعتذر إليهم، وهذا قل من يقوم به، حتى الناس اللي هم محسوبين على الخير. أفلان علاش ما تتجاوب؟ ما عنديش لوجه باش نلقى فلان. طيب عندك لوجه باش تهرب؟ عندك لوجه باش تهرب وما تجاوبش؟ الإنسان يتصل عليك مرات وكرات سيسيء الظن بك. إذن إلى تتسلك فلان دور له، الله يرحم الوالدين، اسمح لي أنا بغيت نعطيك، ما عنديش كي يوجد نعطيك، وسأحاول في الشهر كذا وكذا. الإنسانات يستسمح الطرف الآخر، أما باش يفر ويهرب ويسد التليفون فهذا ليس بخلق وما عنده حتى شي مسوغ هنا. خامسا ولا سادسا، أن يصلح ما بينه وبين الله، أن يصلح ما بينه وبين الله، فإن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين العباد. حولاش حول تفتقر الله تبارك وتعالى وتطلب الله تبارك وتعالى وترغبه وتدليه، والحاجة اللي هي تتغضب الله ما تديرهاش. فإذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح ما بينك وبين العباد. سابعا، أن تكثر من الاستغفار، أن تكثر من الاستغفار. وعندك تقولاش شحال ما قدكاش مستغفرت الله البيت بلا عشاء، لا هذا كلام تاع الجهال. الاستغفار له أثر في سعة الأرزاق وله أثر في دفع الهم والغم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا كلام رب العالمين، هذا كلام المالك الحقيقي للدنيا، كثر من الاستغفار يوسع لك الله تبارك وتعالى في الرزق تاعك. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة على حبيبك. فإن أحد الصحابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له أأجعل لك من دعائي أو أجعل لك من صلاة الربع؟ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن زدت فهو خير. أأجعل لك من صلاة الثلث؟ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن زدت فهو لك خير. أأجعل لك من صلاة النصف ثلثين؟ إن زدت فهو خير. أأجعل صلاتي كلها عليك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم واسمع، إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إذا كثرت على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتسالك وانت مثقل بالديون، إلهج فليكن لسانك رطبا، أرطب لسانك تعباش بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم، غادي جاي نايض قاعد صل على نبيك. يكفى همك ويغفر لك ذنبك. وأيضا مما يستعان به الأدعية الواردة، الأدعية الواردة. بالله عليكم احنا دابا الآن تلقى الإنسان عليهاش ديون وما حافظش حتى شي دعاء من الأدعية التي يدفع بها الدين. كيف سيدنا علي جاءه مكاتب وحداش بيع تقرصه وتكتب مع شي ناس وليس لديه ما يدفعه، كان عبد. اش قال لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا أعلمك كلمات لو كان عليك مثل جبل صير دينا لقضاه الله عنك. شتي الجبل الفلاني إلا كان دين عليك فوق ظهرك يقضي الله عليك. أشنو الدعاء؟ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ أيضا، يا معاذ لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لقضاه الله عنك إذا قلت اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إن إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتنزعهما ممن تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم ومن الحزن، اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم ومن الحزن والجبن والكسل، إلى أن يقول: وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. وأعوذ بك من ضلع الدين، أي من ثقل الدين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ويكثر من هذا: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت عائشة: يا رسول الله، ما أكثر ما تقول هذا الدعاء؟ قال: يا عائش أو يا عائشة، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: ما من عبد يصيبه هم ولا حزن ثم يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. قال عبد الله: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ قال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. دعاء عظيم: إلا أبدل الله همه وحزنه فرحا، إلا أبدل الله همه وحزنه فرحا. وقال صلى الله عليه وسلم من الأدعية أيضا: اللهم استر عورتي وآمن روعتي واقض عني ديني. لاحظوا حديثاش جاش مقرون الدين باش بالهم والحزن والجبن والكسل، جا مقرون كاع بهذا الشيء، لأن الدين يدفع إلى هذه الأمور. وهنا جاء الدين مقرون باش بكشف العورات، فإن الدين يكشف لصاحبه عورته. اللهم استر عورتي وآمن روعتي واقض عني ديني. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم اقض عن إخواننا دينهم، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم من نفس على إخوانه ويسر عليه فيسر عليه ونفس عليه. اللهم من نفس على كل معسر، اللهم من نفس على كل معسر فنفس عليه. ولي أمرنا محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.